تنبيه، اقتصر المصنف في حصر الاستثناء على ما ذكره، أو اقتصار المصنف في حصر الاستثناء على ما ذكره ممنوع، كما علم مما تقرر وتقدم في المياه بعض صور منها يعفى فيها. يعني الآن هو عد بعض الأشياء، وكأن الشيخ يقول يوجد أشياء أخرى سنتكلم عنها، من جملتها يبدأ بالحيوانات التي لا نفس لها سائل. عندنا الحيوانات تنقسم إلى قسمين، حيوانات كالأنعام مثلا، إذا جرحت منها عضوا من الأعضاء فإنه ينزل منها دم كما ينزل من الإنسان. هذه الحيوانات كلها قسم، وعندنا قسم آخر. هذا القسم الآخر الذي نريد أن نتكلم فيه الآن هو إذا قطعنا رأس حيوان، أو قطعنا يده أو رجله أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور، فإننا لا نجد أنه يخرج منه شيء من الدم. وهذا يشمل كثير من الحيوانات، دبانة، زرقطة، دبور، ناموسة، نحلة، صرصور، خنفسة، إلى غير ذلك من الحيوانات التي لا نفس عبر عنها الفقهاء، عبر عن الدم بالنفس، وعبر عن السيلان بكلمة سائلة، فصار اصطلاحا فقهيا حيوان لا نفس له سائلة، أي إذا قطعت منه عضو، قطعت منه عضوا من الأعضاء فإنه لا ينزل منه الدم. وأحيانا بعض الأنواع من الدماء مكتسبة، مثل الأمل، مثل البعوض، هذه الدماء مكتسبة ليست منها. قال إذا اختلفنا في حيوان من هذه الحيوانات ماذا نفعل؟ هين التجربة، جيب حيوان مثيل له مرة واحدة بالحياة، الناس بتعلم بعض البعض، هل هذا من الحيوانات التي لا نفس لها سائلة أم لا؟ ما حكم هذه الحيوانات؟ وهذه كثيرة وطيارة وموجودة في البيوت وموجودة في أماكن التطهير ولا يمكن الاحتراز عنها، فما حكمها إذا وقعت في الماء؟ هذا بحثنا الذي نريد أن نتكلم فيه. وما أي ويعفى عن الذي لا نفس له سائلة من الحيوانات، وعبر عنها ما معنى؟ عند شق عضو منها، كالذباب والزنبور، دبور يعني، والقمل والبراغيث ونحو ذلك. هذه الحيوانات إذا وقع في الإناء الذي فيه مائع ومات فيه لا ينجسه. دخلت على مكان فيه ماء وجدت لك 4-5 دبانات مثلا واقعين فيه، ما حكمه؟ هل تقول هذا نجس وقعت فيه ميتة؟ لا، ليس نجسا، وإنما تفعل ما سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا إذا وقع هذا الذباب في الإناء فعلينا أن نغمسه ثم ننزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، نأخذ ذلك تسليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قيل في هذا الزمن أنه ثبت طبا ماذا يؤثر الذباب في الإناء وماذا يوجد في الجناح الآخر مما يعادل من هذه الجراثيم التي تقتل بعضها البعض وتكون مضادة لبعضها البعض. السؤال هنا وقع بنفسه، هذا شيء هام، أهم مسألة أنه وقع بنفسه، فما حكم لو جئنا نحن ووضعناه في ذلك الماء؟ اليوم والله عندي التالي تبع الدبان صار بسفلة، هي حملته وكتيته بالبحرة وجاء بعدين بدي أتوضأ من هالبحرة، هل يمكن أن أتوضأ منها؟ لا، لأنني طرحت الآن هذه النجاسة المعفو عنها، هذه طرحتها طرحا، كما لو كان ورق الشجر كما مر معنا عم يتساقط على البحرة، لو غير لونه وطعمه وريحه نقول هذا شيء طبيعي لا يمكن الاحتراز أخي هوى بيحمل ورق الشجر ويقع على هذا الماء، لكن الآن أنا جمعت ورق الشجر وجعلته فوق الماء، فما حكمه؟ لا يصح الوضوء بعد ذلك منه. نعم، نحن نقول طبعا لا، إذا كثر واحد حط له شوية بالبحر يعني هيصير أو بالنهر؟ لا طبعا، احنا نقول ان حدث التغيير، الان سيحدث التغيير. هالبحرة لما حطيت لها ورق هدالي اليابس، شو حيصير بلونها؟ كان لونها ما له لون صارت صفراء، كان ما له طعمه صار له طعمه، كان ما له ريح صار له ريح، صحيح. اما اذا تساقطت هذه الورقة، بتنزل ورقة من هدالي، كل ما طلعت نسمة هواء تحمل لك ورقة بتنزل على الدالي. حبينا نتوضى منها، في مانع؟ ما في مانع. جمعنا رحنا الوراء وطرحناه، هذا ممنوع، ما بيضر هذا بالأصل، لأن الماء بلغ قلتين. اي والله عندك والله شجرة ليمون قدامه، حبيت تغلي لك كاسة ورق ليمون، اي طالعت غسلت بالبحر وبعدين ما تغير شيء. احنا عم نقول بشرط التغيير، وقع وتم التغيير. نعم. وما قال إذا وقع في الإناء الذي فيه مائع ومات فيه لا ينجسه، أي المائع، بشرط ألا يطرحه طارح ولم يغيره، بدنا شيء بشرط ألا يطرحه طارح. فإذا طرحه طارح جاب ورقة واحدة وكبة، ما ساوت شيء الورقة الواحدة، عند ذلك لا يؤثر. ولم يغيره قال لمشقة، ما هي العلة؟ لمشقة الاحتراز عنه. ولخبر خبر الإمام البخاري رضي الله عنه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني لما بينزل بشك على الطرف الذي فيه الداء. نحن لا يعني لا نكلف أن نفسر ذلك تفسيرا. أولا إذا صح الحديث فهذا نحمله على العبودية، فهمنا ذلك أو لم نفهم ذلك، ولكن إذا استطعنا الفهم وجاء أطباؤنا وعلماؤنا فحللوا تلك المسألة، وهذا ما جرى بعد قرون طويلة، ووجدوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجدوه حقا ووجدوه صدقا. لذلك فإنهم زاد إيمانهم وزادت يعني أمر تسليمهم، صاروا يأخذون الأمور على حقيقتها وصاروا يسلمون بعد ذلك. لأن قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، يعني النبي اللهم صل عليه قد تكون وقعت وهي لم تموت، وعندما نغمسها قد يؤدي إلى موتها، أخذنا نتيجة نحن. إن وقوع الميتة والنبي يأمرنا بغمسها لا يؤثر في هذا الماء. وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا في سيل دمها هل هي من الحيوانات السائلة الدم أم لا، امتحن بمثلها. عم نسأل بعضنا البعض، بيجي واحد يقول أنا جربت على مثلا النحلة، يا ترى النحلة حكم الدبانة ولا غير حكم؟ يجيبوا نحلة وقطعوا لها مثلا رأسها، فهل ينزل منها شيء؟ قال لا ينزل منها شيء، عند هذا امتحان ونتيجة، فتضمها إلى ما لا يسيل يعني دمه، ما لا نفس له سائلة. طبعا الحيوانات قد تختلف من بلد إلى بلد آخر، ولذلك لا نستطيع أن نحصر هنا، لذلك قلنا كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث إلى غير ذلك. فيجرح للحاجة، قاله الغزالي في فتاوي، ولو كانت تلك الحيوانات مما يسيل دمها لكن لا دم فيها، مثل إيه؟ البعوض، فإنه يمتص دم من الإنسان، نعم، أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها، فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزما. إذن يعني صار حكم الآن هذا دم، وهذا الدم إذا طرح في مكان معين طرحا فإنه ينجس وقد كان معفوا عنه سابق، كما جزم به في الشرح والحاوي الصغيرين. ويؤخذ من مفهوم قولهما بعد موتها قصدا أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في الماء، أو طرحها من لا يميز، أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه، أنه لا يضر. واحد عم يكش شغلة ضربها مثلا، أو عم ينفض له شي شغلة بعيدة، بسبب هالهواء اللي حركه كان هو سبب إلقاء بعض هذه الحيوانات في الماء، فهل يضر ذلك؟ كل ذلك، أو ولد صغير قام بإلقائه هل يضر ذلك أيضا؟ ليس هو صاحب الفعل. وإن كان في بعض نسخ الكتاب وماتت فيه فظاهره أنها لو طرحت وهي حية فيفصل فيها بين أن تقع بنفسها أم لا. يعني نعود إلى نفس المسألة، طرح أم غير طرح.